بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأطعمة من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في كتاب الأطعمة، وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنتكلم عن باب جديد في كتاب الأطعمة، وهو كتاب الصيد. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب الصيد. قال: عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وفي أرض صيد، أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت، يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وقد مر الكلام حول هذا الصحابي وكذلك الخلاف الذي جرى في اسمه. وهذا الباب، باب الصيد، معروف أن الأصل جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يبين إباحة الصيد. وقبل الكلام عن هذه الأدلة، لا بد أن نعلم أن الصيد هو مصدر لصاد يصيد صيدا، ثم صار هذا المصدر يطلق على المصيد، فهو كما قال العلماء تسمية للمفعول بالمصدر، كقول الله سبحانه وتعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فصار هنا هو تسمية للمفعول بالمصدر. والصيد ما كان ممتنعا الذي يفر، وهو في الحقيقة حلال لا مالك له، فما كان ممتنعا حلالا لا مالك له، هذا هو الصيد. والأصل في إباحة الصيد الكتاب والسنة والإجماع. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال الله: وإذا حللتم فاصطادوا. وقال الله جل في علاه: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. وأما من السنة فهذا الحديث، هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم، وباقي الأحاديث التي ستذكر في هذا الكتاب، حديث أبي ثعلبة الخشني من السنة، يدل على إباحة الصيد. أما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد وعلى إباحة الأكل من الصيد، وذكر العلماء شروطا لإباحة أكل الصيد، فكل ما قتله الجارح يباح أكله بشروط، وسيأتي الكلام حول هذه الشروط، لكن نقول باختصار: أن يكون الصائد من أهل الذكاء، كان مسلما أو كتابيا، وأن يسمي عند إرسال الجارح، كان كلبا أو كان صقرا أو بازيا، كذلك أن يرسل الجارح على الصيد، وأن يكون هذا الجارح معلما لا يأكل من الصيد، وأن يجرح هذه الصيد، يجرحها ويخرج دمها ويسيل هذا الدم، وأن يرسله على هذا الصيد. لهذا سيأتي معنا في الحديث نفسه ذكر هذه الشروط، وإن كنا قد أشرنا إليها. نقول حديث أبي ثعلبة الخشني فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أبو ثعلبة فقال له: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ فكان أول سؤال من هذا الصحابي رضي الله عنه الكلام حول الانتفاع بظروف الكفار وهي الآنية. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سمع أسئلته فقال له: أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بين له أنه لا يأكل منها، لا يأكل من آنية أهل الكتاب، لا سيما إذا وجد غيرها. لكن إذا ما وجد غيرها قال: لا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. إذن إذا ما وجدوا غسلوها وأكلوا في هذه الآنية. لماذا يغسلوها؟ قال العلماء: الأمر بهذا الغسل لأنهم يأكلون المحرمات، قد يأكلون فيها لحم الخنزير، قد كذلك يشربون الخمور. فلما كان الأمر كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالغسل إذا ما وجدوا آنية غير آنية الكفار. إذن هذا الحديث ظاهره أنه لا يجوز استعمال آنية أهل الكتاب إلا بشرطين: الشرط الأول ألا يجد غيرها، والشرط الثاني أن يغسل هذه الآنية عندما لا يجد غيرها. وطائفة من أهل العلم ترى أن الأمر بهذا الغسل إنما هو محمول على الاستحباب احتياطا، وهذا أخذوه من مجموع النصوص، لأن هذه المسألة مسألة غسل آنية أهل الكتاب لمن أراد أن يستعملها هي مسألة خلافية. فطائفة ترى وجوب الغسل، وهذا مشهور مذهب الظاهرية، أخذوا بظاهر النص، وطائفة لا يرون الوجوب، إنما يرون أنه على الاستحباب، إلا إذا تحقق، في حال أن يتحقق أن هناك نجاسة فهنا يجب أن يغسل. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى ذلك، أشار إلى النجاسة إن كانت موجودة. يعني جاء في بعض الروايات عند الترمذي أنه سئل عن قدور المجوس فقال: انقوها غسلا واطبخوا فيها. ومعروف أن المجوس لا تحل ذبائحهم بخلاف أهل الكتاب، ذبائحهم مباحة. وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أيضا عن أنهم يمرون باليهود ويمرون بالنصارى والمجوس، قالوا: فلا نجد غير آنيتهم. إذن هذه الآنية هي الآنية التي يطبخ فيها، ومعروف أن المجوس يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمور. وفي بعض الروايات عند أبي داود: إن نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، جاء التنصيص على وجود النجاسة وعلى وجود الخمر، فقالوا: إن نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. فذكر الحديث بمعنى قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. فأمرهم بالغسل. إذن سئل عن هذه النجاسات التي يأكلون فيها ويطبخون في قدورهم الخنزير والخمر. إذن الفقهاء رحمهم الله عندما تكلموا عن آنية الكفار خصوا ذلك بالنجاسة. إن كان علم وتيقن الإنسان أنهم يستخدمون النجاسات فهنا يجب أن يغسلها، أما إذا كان لا يوجد شيء من ذلك فلا بأس من أن يأكل فيها وإن لم يغسلها. ولهذا العلماء رحمهم الله تكلموا أيضا في حكم الانتفاع بظروف الخمر، أي بمعنى أن هناك آنية وهذه الآنية استخدم فيها الخمر يقينا. فطائفة ترى ما دام أنه استخدم فيها الخمر يقينا فيجب كسر هذه الآنية وكسر هذه الظروف. إذن هذه مسألة زائدة على الغسل، ما دام أننا تيقنا وجود النجاسة ووجود الخمر لا سيما الخمر. لهذا ذهب جماهير أهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ذهبوا إلى أنه يجوز كسر الظروف التي فيها الخمر، وإذا ما كسرها فلا بأس أن يتركها وينتفع بها بعد أن يغسلها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح حديث سلمة بن الأكوع، وقد أخرجه البخاري في صحيحه، أن النبي عليه الصلاة والسلام في فتح خيبر ولما أمسوا في المساء أوقدوا النيران، فقال عليه الصلاة والسلام: على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا: لحوم الحمر الإنسية. فقال: أهرقوا ما فيها واكسروا قدورها، واكسروا قدورها. فأمرهم بالكسر، فقال رجل من القوم: نهريق ما فيها ونغسلها؟ فقال: أو ذاك. إذن هذا دليل على أنه أمرهم في أول الأمر بكسر القدور، ثم بعد ذلك لما سأله أحد الصحابة وقال له: نهريق ما فيها ونغسلها، قال: أو ذاك. إذن سوغ الأمرين، إذا كسرها كسرها أو اكتفى بغسلها، فسوغ الأمرين عليه الصلاة والسلام. لكن قد يقول قائل: لماذا سوغ الأمرين؟ قال العلماء: هذا محمول على أنه النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر رأى أن تكسر، ثم بعد ذلك رأى أنه لا بأس إن استفادوا منها وغسلوها، لأن الحمر حرمت وهي نجسة، حرمت لنجاستها، قد جاء التصريح في صحيح مسلم: فإنها رجس. فلما أخبروه أن فيها منفعة وهذه المنفعة مباحة، ترك كسرها عليه الصلاة والسلام، ترك كسرها. وقد يقول كما قال بعض أهل العلم أنه أراد النبي عليه الصلاة والسلام الكسر بالمبالغة في التنفير، يريد أن ينفر عنها، ثم أذن بعد ذلك في الغسل ترخيصا عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك الحافظ وغيره من أهل العلم. وجاء في بعض روايات سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وهي كذلك في صحيح البخاري، أنه عليه الصلاة والسلام رأى نيرانا توقد يوم خيبر، قال: على ما توقد هذه النيران؟ قالوا: على الحمر، على الحمر الإنسية. قال: اكسروها، اكسروها وأهرقوها. فقالوا: ألا نهرقها ونغسلها؟ فقال: اغسلوا. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوا. فترك الكسر، ترك كسر الظروف والآنية التي فيها الحمر الإنسية. وجاء في حديث ابن عباس كذلك في صحيح مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى له رجل راوية، وهي راوية خمر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل علمت أن الله قد حرمها؟ فقال: لا. فجاء إنسان وسار هذا الرجل، ساره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بما ساررته؟ فقال: أمرته أن يبيعها يا رسول الله، أمرته ببيعها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح هذا الرجل المزاد حتى ذهب ما فيها. المزاد المقصود به هي الآلة التي يوضع فيها الماء أو يوضع فيها الخمر، فالمزاد هذه قام ورماها هذا الرجل وأفرغ ما فيها. ولهذا الراوية سميت بالبعير التي يستقى عليه، لأنها تروي صاحبها ومن معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام الشاهد من هذا الحديث عندما قال: ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها، دليل على أن الأواني التي فيها الخمر لا تكسر ولا تشق، بل هذا يراق ما فيها وتغسل، لأن في كسرها فسادا، هكذا قال العلماء. ولأن هذه الظروف الذي يوضع فيه الخمر إذا وضع فيها الخمر تغسل، فإذا غسلت صارت طاهرا بالغسل، وهذا يدل على أنه يحل حلال الانتفاع به، يجوز الانتفاع به. وهناك طائفة من أهل العلم، هو مذهب أحمد وقد انفرد عن الأئمة، ذهب إلى أنه لا يجوز الانتفاع بأواني الخمر، وأنه يجب كسرها ويجب شق الظروف التي فيه الخمر. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي طلحة كما جاء في جامع الترمذي، النبي صلى الله عليه وسلم جاء له رجل وهو أبو طلحة فقال له: يا نبي الله، إني أشتري خمرا لأيتام في حجري. قال: أهرق الخمر، أهرق الخمر وكسر الدينان. فأمره عليه الصلاة والسلام بكسر الدنان، والدنان هي جمع الدن، وهو ما يسمى بالخابية، وهي كلمة في الحقيقة فارسية معربة. فأمره بكسر هذه الدنان. قال العلماء: هذا محمول على الندب وليس على الوجوب. عندما قال له اكسر الدنان إنما هو محمول على الندب، لا كما ذهب أحمد رحمه الله إلى أنه يجب أن تكسر هذه الدنان، لأنه قال العلماء: لماذا حملت على الندب ولماذا يستحب أن يكسر دينان الخمر؟ قال العلماء: لأنها في الغالب لا تعود تصلح لغيره لغلبة رائحة الخمر، وقد يتعلق بها الطعم، فأراد الزجر عليه الصلاة والسلام. وإلا إذا غسلت ونظفت وطهرت فلا بأس من استخدامها. واستدل أيضا بحديث أنس، أنس رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، كان يسقي القوم، يسقيهم الخمر، فجاء الأمر بأن الخمر قد حرمت، جاء الوحي، فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها. فأنس قام رضي الله عنه وأخذ المهراس فضربها حتى انكسرت، والمهراس هو الحجر المنقور، أخذ هذا المهراس ودق به الدنان وكذلك الجرار. فقال العلماء: إذن هذا دليل على وجوب كسر ما كان من هذه الجرار التي فيها الخمر، لأن أنسا رضي الله عنه ما اقتصر على إراقة الخمر وغسل ما فيها، إنما عمد إلى المهراس الذي هو الحجر وكسر به الجرار، وهذا كان بأمر من أبي طلحة وبحضرة بعض الصحابة كأبي عبيدة وأبي بن كعب كما جاء في الرواية، كانوا معهم. لكن هذا قال العلماء: إنما الكسر كان بأمر من أبي طلحة، فهو الذي يملك هذه الدنان، إذن بأنفسهم من غير أمر من النبي عليه الصلاة والسلام كسروا هذه الدنان. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر أنه قال: أمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن آتيه بمدية، أن آتيه بمدية، والمدية هي السكين ويقال لها الشفرة، سميت بذلك لأنها تقطع الحيوان. فقالوا: إذن هذه الشفرة لما جاء بها ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام فأتيته بها فأرهفت ثم أعطانيها فقال: أغد علي بها. فذهب وفعل، فخرج بأصحابه عليه الصلاة والسلام إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر وقد جلبت من الشام، فكان يشق النبي عليه الصلاة والسلام الزقاق. هذا الحديث جاء عند أحمد في المسند واستدل به الإمام أحمد على ذلك، لكنه لا يصح، هو حديث ضعيف. لماذا؟ لأنه من طريق أبي بكر بن أبي مريم الغساني وهو ضعيف، فلا يصح هذا الحديث. إذن ما جاء من أحاديث وفيها الأمر بكسر الدنان وشق كذلك الزقاق، هذا إنما هو الأفضل والأكمل، وإلا فإن الراجح الذي لا شك فيه يجوز الانتفاع بأواني الخمر بعد غسلها، ولهذا قد أذن النبي عليه الصلاة والسلام في غسلها، فدل على إمكان تطهيرها. وما جاء في النصوص من الأمر بكسرها فإنه من باب التغليظ، وليس المقصود الإتلاف، وإنما أراد التشديد ليكون أبلغ في الردع، ليكون أبلغ في الردع كما ذكر ذلك العلماء. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة. ثم بعد ذلك انتقل إلى السؤال الذي يلي هذا، وهو ما يتعلق بالصيد. فقال أبو ثعلبة الخشني: وفي أرض أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام بين له ما يتعلق بالصيد، وأشرنا وقلنا إن ما يتعلق بالصيد لا بد من توفر الشروط في هذا الصيد، وإلا فإنه لا يحل. وهذه الشروط، هناك شروط عامة في الذكاة عموما والصيد، وهي أهلية المذكي، بأن يكون هذا المذكي أهلا، فلا بد أن يكون عاقلا، لا بد أن يكون مسلما أو كتابيا، ولا يشترط أن يكون ذكرا، لا بأس أن يكون ذكرا أو يكون أنثى، سواء كان عدلا أو كان فاسقا. أما بالنسبة للكتاب فالله عز وجل يقول في القرآن: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وجاء السلف وفسروا الطعام وقالوا المقصود به الذبائح، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، وإن كان في إسناده ضعف عند ابن جرير في تفسيره، وجاء كذلك في مصنف عبد الرزاق. فالشاهد أنهم فسروا الطعام بالذبائح، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أكل طعام اليهودية، اليهودية أتت بشاه وكانت مسمومة، فأكل منها النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر، فجاءوا إليه وقالوا: أفلا نقتلها؟ فقال: لا. ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام يتألم من هذا السم الذي أكله في تلك الشاه. وقد أجمع العلماء على حل ذبائح أهل الكتاب، وكذلك أن يكون الذبح والنحر والصيد كل ذلك لا بد أن يكون بآلة حادة، أي من حديد، لأن غير المحدد لا يذبح ولا يصطاد. لهذا سيأتي أنه يجب أن يكون مما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، وسيأتي في حديث رافع بن خديج، وسيأتي الكلام حول التسمية. وكذلك من الشروط أن يكون هذه الآلة حادة تقطع الحلقوم والمريء، وكذلك من الشروط أن يذكر اسم الله عليه، لأنه في الحديث نفسه كذلك: فذكرت اسم الله عليه، على خلاف سيأتي الكلام حوله. فالتسمية هل هي شرط لإباحة الذبيحة ولحلها؟ وهل تسقط بالنسيان أو لا تسقط؟ إذن كذلك من الأمور التي ينبغي أن ينظر إليها، هناك شروط زائدة أيضا: أن يكون هذا الجارح أن يكون معلما، سواء كان كلبا أو غيره، لأنه قد يصيد بالكلب، وقد يصيد بالفهد، وقد يصيد بالصقر والبازي، ونحو ذلك، ونحو ذلك من الجوارح. لا بد أن يكون هذا الجارح معلما. الله عز وجل يقول في القرآن: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فأحل الله عز وجل لنا الأكل من صيد الجوارح المعلمة. وكذلك في الحديث: إذا أرسلت كلبك المعلم. أجمع أهل العلم على اشتراط التعليم لحل الصيد، كما ذكر ذلك القرطبي وابن قدامة وشيخ الإسلام تيمية. وقد يقول قائل: كيف يكون الجارح معلما؟ متى نقول أن هذا الجارح الكلب أو غيره كيف يكون معلما؟ قال العلماء: بأن يسترسل، إذا بعثه سيده، إذا بعثه استرسل، وإذا زجره زجر، بأن يقول له قف فيقف وينتهي، وإذا أمسك الصيد لا يأكل منها، فكلوا مما أمسكنا عليكم. قالوا: هذه الصفات لا بد أن تتوفر في هذا الجارح المعلم. وهذا يعود إلى عرف الناس، فالناس يتعارفون على هذا، أن هذا معلم وهذا ليس معلما. لهذا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل. لماذا؟ قال: فإنما أمسك على نفسه. إذن هنا قال: فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. كذلك من الشروط ألا يشاركه جارح آخر مما لا يحل صيده، قد يدخل معه كلب آخر، هذا لا يحل صيده لأنه ليس معلما ولم يرسله صاحبه وما سمى الله عليه، ف فإذا شاركه من لا يحل فلا يجوز هذا الصيد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل. لماذا؟ قال: فإنك لا تدري أيهما قتله. فهنا اجتمع كلبان، الكلب الأول يباح صيده وقد سمى الله عليه والشروط توفرت فيه، والكلب الآخر لا يباح صيده ولم تتوفر فيه الشروط. فإذا اجتمع كما قرر عند العلماء مبيح وحاضر فقدم الحاضر، وهذا هو المراد عندما حرم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. لو علمنا أن الذي قتله هو الكلب المعلم صار حلالا، لكن نحن لا نعلم، فهناك احتمال أن الذي قتل الصيد هو الكلب غير المعلم الذي ما سمى عليه الله عز وجل، لأن الجارح الذي هو الكلب هو بمثابة السكين، فيتصرف فيه فيسمي عليه ويرسله كما قال عليه الصلاة والسلام: ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها. وكذلك السكين عندما يذبح يسمي الله ثم يذبح. فإذا أدرك هذا الصياد الصيد وفيه حياة مستقرة لا يحل له أن يأكل هذا الصيد إلا بذبحه، لا بد أن يذبحه. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث: فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. أما إذا لم تكن هذه الحياة حياة مستقرة، بل كانت هذه الحياة كحياة المذبوح، فلا يجب ذبحه، فالسلاح الذي أرسله ذكاته، لأن البهيمة قد يجرحها هذا الكلب أو هذا السبع ثم تسقط وتتردى من مكان مرتفع، فإذا خرج منها الدم عند ذبحها جاز أكلها. أما سوى ذلك فالله عز وجل قد حرم الميتة: حرمت عليكم الميتة. إذن هذه هي الشروط باختصار. ثم ذكر المؤلف أيضا قال: الحديث الثاني عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرض فلا تأكله. إذن هذه الرواية ساق بعد ذلك من طريق الشعبي، وسيأتي الكلام حولها. رواية همام ابن الحارث عن عدي بن حاتم، وهمام ابن الحارث هو النخعي الكوفي التابعي، ذكروا في ترجمته أنه كان من العباد الزهاد، وسمع جمعا من الصحابة كابن مسعود وكذلك عائشة وحذيفة وعمار وراوي الحديث الذي هو عدي رضي الله عنه ابن حاتم. عدي ابن حاتم هو ابن حاتم الطائي، قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في سنة 6، ومنهم من يقول بل جاء في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام في سنة 9 أو 10، فأسلم وقد كان نصرانيا. فهذا الصحابي رضي الله عنه عاش في الكوفة وسكن الكوفة، وكان يوم الجمل مع علي رضي الله عنه، حتى ذكروا أن عينه فقئت في معركة الجمل ومات سنة 68. ومنهم من ذكره من المعمرين ممن طال عمره، قال بعضهم إنه عاش 180 سنة كما ذكر ذلك ابن سعد وغيره، وكان رجلا طويلا، قالوا إذا ركب الفرس تكاد رجله أن تخط الأرض. وأبوه كذلك حاتم هو المشهور بالجود، وكذلك عدي كان جوادا رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل سأل النبي عليه الصلاة والسلام: إني أرسل الكلاب المعلمة، يعني يرسلها للصيد، فيمسكنا أي يمسكنا الصيد، وكذلك يذكر اسم الله رضي الله عنه، يذكر اسم الله على صيده. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك، وقال له عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله عدي فقال له وإن قتلنا، فقال وإن قتلنا، يعني حتى وإذا حصل أن هذا الكلب قتل الصيد فما أدركته إلا بعد أن زهقت روحه فكل فهو حلال. وقد أشرنا إلى هذا أنه إذا جاء وفيه حياة مستقرة ذبحه، أما إذا جاء وقد مات فهو حلال. لكن اشترط النبي عليه الصلاة والسلام شرطا بقوله ما لم يشركها، ما لم يشركها كلب ليس منها. وهذا تكلمنا عنه أن الكلاب غير المعلمة التي ما سمى الله عليها إذا شاركت هذا الكلب وهو لا يدري من الذي قتل فهنا لا يجوز أن يأكل من هذا الصيد. ثم سأله عن المعراض فقال له يا رسول الله، أو قال له فإني أرمي بالمعراض الصيد. المعراض بكسر الميم هو سهم لكنه ليس فيه ريش ولا نصل، وهذا السهم طويل فيرسل هذا السهم ويكون ثقيلا حتى يضرب هذا الصيد، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. لكن أشار إلى الشرط، ما هو؟ أن يخزق، إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرض فلا تأكله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الشرط وبين له أنه لا بد أن يخزق، أما إذا ما خزق فهذا لا يجوز. هذه المسألة، مسألة المعراض والرمي كذلك بالمثقل، ذكر الفقهاء رحمهم الله هذه المسألة، وسنشير إلى الخلاف، لأن الأصل في هذا الباب أن الوقيذ محرم بالكتاب والسنة. الوقيذ التي هي الموقوذة وذكرت في كتاب الله، كانوا في الجاهلية يضربونها بالعصا فإذا ماتت أكلوها، فتموت ليس بالذبح أو بالخزق فيخرج دمها، لا، إنما كانت تضرب بالعصا فإذا ماتت أكلوها، فجاء الإسلام حرم ذلك بنص كتاب الله. فهنا ما دام أن الوقيذ لا يجوز فهو ممنوع على الإطلاق، لكن مع ذلك من الفقهاء من أجاز في الصيد خاصة أن يأكل الموقوذة، لهذا نقول أجمع العلماء على أن الصيد بالمحدد كالسيف والسهام والرمح أنه حلال، لكن اختلفوا في الصيد بالمثقل كالمعراض الذي ذكره عدي رضي الله عنه، وكذلك الحجر والعصا ونحو ذلك. فجماهير أهل العلم وهم الأئمة الأربعة والفقهاء والتابعون وكثير من الصحابة على أنه ما قتله بحده فهو حلال، يعني أرسل المعراض وهو ثقيل مثقل، ولكن أصاب بالحد فخزق فهو حلال، وهذا هو المذهب الأول. وهذا ما جاء في حديث عدي رضي الله عنه قال له إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرض فلا تأكله، أصابه بعرضه فلا تأكله. وكذلك جاء في بعض ألفاظ حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وهو كذلك في الصحيحين ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ. ووجه الاستدلال من هذين أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ما قتله المعراض بالثقل جعله وقيذا، يعني محرما، وقد حرم الله عز وجل الموقوذة بنص كتاب الله. وجاء أيضا في الحديث المشهور حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وهو حديث في الصحيحين، لما رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف، ثم أشار وبين قال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. قال العلماء إذن هذا دليل على نفي الصيد بالحجر، دل على أن الحجر لا تقع به الذكاء، ذكاء الصيد. قالوا إذن هذا حجة على من أباح الصيد بالمثقل، هذا الحديث حجة لمن أباحه بالمثقل إذا خزق، إذا خزق وأصاب فإذا خزقه وسال منه الدم. أما إذا ضربه بالحجر فهو لا يقتل الصيد في الحقيقة، قد يقتله لكنه لا يكون حلالا، يكون وقيدا. ولهذا ذهب الطائفة من أهل العلم وهم قليل، قالوا يجوز الصيد إذا قتله بالمثقل فهو حلال مطلقا، يعني سواء خزق أو لم يخزق. وهذا المذهب نسب إلى بعض الصحابة، فقد جاء عند ابن أبي شيبة أن حذيفة بن اليمان كان يأكل ما قتل المعراض، هكذا جاء في الرواية، يأكل ما قتل المعراض. وجاء من حديث عمار بن ياسر عند عبد الرزاق في المصنف، وعند ابن أبي شيبة كذلك في المصنف، أنه قال رضي الله عنه: إذا رميت بالحجر أو البندقة وذكرت اسم الله عليه فكل وإن قتل، فكل وإن قتل. هذان الأثران استدل بها من استدل، وهم قليل في الحقيقة، إلى أنه يجوز الصيد بالمثقل مطلقا، يعني سواء خزق أو لم يخزق. والجواب عن هذا أن يقال: أما أثر حذيفة فهو لا يصح، هو ضعيف. لماذا؟ لأنه من طريق عمرو بن شعيب يرويه عن حذيفة، وعمرو بن شعيب ما أدرك حذيفة رضي الله عنه، فهو منقطع، وهذا من أقسام الضعيف. وأما حتى لو صح لا يكون فيه حجة. لماذا؟ لأنه قال يأكل ما قتل المعراض، فيحمل على أنه قتل بالمعراض بالشرط أنه خزق، لأن المعراض النبي عليه الصلاة والسلام أباح أن يصطاد به، لكن بالشرط، وهو إن أصابه فخزق فكله، كما قال لعدي. فيحمل حديث حذيفة لو صح وهو ضعيف على هذا. وأما أثر عمار بن ياسر فهو صحيح، وإسناده صحيح إلى عمار رضي الله عنه: إذا رميت بالحجر أو البندقة وذكرت اسم الله عليه فكل وإن قتل. فهذا إما أن يقال إنه اجتهاد من عمار رضي الله عنه، كان يرى أن المثقل إذا اصطاد به المرء فهو حلال مطلقا، وإما أن يحمل على قوله وإن قتل، أي قتل بعد أن خزق وأخرج الدم، فهذا يكون الجواب. ولا حجة إلا ولا حجة لأحد بعد حديث رسول الله وبعد الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. القول الثالث نسب إلى الحسن البصري أنه لا يحل أكل الصيد مطلقا بالمثقل، إذا كان مثقل هذا المعراض أو غيره فلا يجوز أكل الصيد عند الحسن البصري. لماذا؟ قال: لأنه جاءت النصوص لا تأكل منه إلا ما ذكيت، عند عبد الرزاق في المصنف، في روايات عدي بن حاتم، في روايات أو بعض روايات حديث عدي بن حاتم أنه سأله عن صيد المعراض فقال: لا تأكل منه إلا ما ذكيت، هكذا جاء عند عبد الرزاق في المصنف. وهذا الذي عند عبد الرزاق في المصنف لا يصح، لأنه من طريق مجالد بن سعيد، ومجالد بن سعيد ضعيف، قد ضعفه جمع من أهل الحديث. ولهذا الحافظ ابن حجر قال: ليس بالقوي، قد تغير في آخر عمره كما في التقريب، فهذا لا يصح مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، جاء أثر ابن عمر، جاء أثر ابن عمر عند ابن أبي شيبة أنه كان لا يأكل ما أصابت البندقة والحجر والمعراض. طبعا البندقة، قد يقول قائل: ما هي البندقة؟ البندقة تتخذ من الطين، فإذا يبست وصارت يابسة رمي بها، فهي مثقل. فكان ابن عمر يقول: لا يأكل ما أصابت البندقة والحجر والمعراض، هكذا كان ابن عمر رضي الله عنه. أثر ابن عمر هو أثر صحيح، لكن ليس فيه حجة لما نسب إلى الحسن البصري. لماذا؟ لأن هذا يحمل على أنه لا يؤكل، أو لا يأكل رضي الله عنه ابن عمر، في حال أن البندقة أو الحجر أو المعراض لم يخزق الصيد ولا أنهر الدم. فإذا ما حصل هذا ما كان ابن عمر رضي الله عنه يأكل. إذن لا شك ولا ريب أن الصحيح والأظهر ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو صريح حديث عدي بن حاتم الذي هو أصل الباب، وما خالف